وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا بركات قرآن بركات الحمد لله. وأمر أهلك بالصلاة. اصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق بها والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة. اصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بارك الله فيك. الله يعزك يا حبيب اكبر. الله يعزك يا حبيب. الله سلام يا سلام. وامر اهلك بالصلاه. الله الله الله. اصطبر علينا.